بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كرامة الشهداء: وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله، وأكثر هو أصحابه من ذكر الله وخفضوا أصواتهم. قول الإمام المؤلف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقي عدوه، يعني كان مع العدو في مكان ما للجهاد في سبيل الله، وقف قبل أن يبدأ القتال ودعا الله جل وعلا، امتثالا لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعا واستنصر، يعني طلب النصر من الله تعالى، لأن الله هو الذي إذا شاء نصر عباده وإذا شاء خذلهم. والله جل وعلا يقول: إن تنصروا الله ينصركم. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وحري أن ينصره الله كما نصر الله جل وعلا رسوله في بدر ونصره في أحد، لكن لما حصلت المخالفة عادت صارت الهزيمة على المسلمين. ونصره في موقعة الأحزاب في غزوة الخندق، بعدما تحزبت الأحزاب وتكاثرت الأعداء وكان لا قبل لهم بذلك، استنصروا الله جل وعلا فنصرهم وهيأ لهم أسباب النصر من حيث لا يشعرون. فالله جل وعلا إذا شاء نصر عباده بأقل سبب، فهو جل وعلا محيط بخلقه وقادر عليهم، وهو جل وعلا يتصرف فيهم كيفما شاء. لما تحزبت الأحزاب وجاء 10,000 مقاتل للمدينة، والمدينة سكانها كل من فيها من الرجال والنساء والأطفال قد لا يبلغون 10,000، فلو تسلط هؤلاء الجيش عليهم لأفناهم، لكن الله جل وعلا لطف بعباده فخذل هؤلاء الجند المتحزبة وأوجد جل وعلا بينهم الشقاق والمخالفة والعناد والتلاعن والتشاتم بسبب رجل واحد، هو نعيم ابن مسعود الغطفاني رضي الله عنه. فرق بينهم، سعى بينهم بالتفريق فتفرقوا بإذن الله، وسلط الله جل وعلا عليهم الريح فأتلفتهم حتى تفرقوا. فالنصر بيد الله، لا بالعدد الكثير ولا بالعدة القوية، كما قال جل وعلا عنهم يوم حنين: قال قائل منهم لن نغلب اليوم من قلة. وقال الله جل وعلا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهو جل وعلا يجيب عباده، والرسول صلى الله عليه وسلم يتواضع لربه ويستنصر ربه ويسأل ربه جل وعلا، فهو يستنصر الله ويكثر هو وأصحابه من ذكر الله وخفض أصواتهم. هنا من آداب الذكر خفض الصوت، لأن اللجلجة وظهور الصوت وكذا قد يكون مجال استهزاء وسخرية وعدم صدق من العبد، لكن إذا خفض صوته وناجى ربه بأدب ورفق ولين فحري أن يستجاب له. نعم. وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفءا لها. كان عليه الصلاة والسلام يؤدب أمته ويعلم المجاهدين في سبيل الله كيفية الجهاد، يرتب الجيش، يرتبهم، ما يجعلهم فوضى يختلفون، ويرتب المقاتلة، ما يجعل الضعفاء في مكان والأقوياء في مكان، وإنما يرتب بينهم ترتيبا دقيقا، يجعل مجموعة من متوسط الحال ومجموعة من الأقوياء ومجموعة من الضعاف، هكذا حتى يدافع عن هذا عن هذا ويعين هذا عن هذا، ولا يتسلط العدو على جهة من جهات الجيش الإسلامي فيفنيه، وإنما يرتبهم ترتيبا دقيقا عليه الصلاة والسلام، ويجعل في كل جنبة كفءا لها، كل جانب يجعل فيه مجموعة من الأقوياء الذين يدافعون عن البقية، ويختار من في المقدمة ويختار من في الميمنة ويختار من في الميسرة، وهكذا عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يبارز بين يديه بأمره، وكان يلبس للحرب عدته، وربما ظاهر بين درعين. وكان صلى الله عليه وسلم يبارز بين يديه بأمره، يخرج أحيانا فرادى من المشركين معجبون بشجاعتهم وقوتهم وكرهم وفرهم، فيخرجون للمبارزة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يواجههم بمثلهم، اخرج يا فلان، يختارهم صلى الله عليه وسلم ويختار الأقوياء، لأن المبارزة استفتاح للقتال والجهاد في سبيل الله، فإذا وفق الله جل وعلا ونصر المبارز المسلم على الكافر قويت معنوية الجيش الإسلامي وانبسط وسر واندفع للقتال، وانهارت معنوية جيش الكفر والضلال لما رأوا، حينما يرون صاحبهم يتخبط في دمه قتيلا يخافون، كل واحد يخاف بأن مصيره مثل مصير هذا، وكان يختار للمبارزة مثل علي وحمزة وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان علي رضي الله عنه مشهور بالنجاح والتوفيق من الله جل وعلا حينما يبارز، ما غلب رضي الله عنه في مبارزة رضي الله عنه، وكان يأتي بمكر وخديعة للعدو، والخداع في العدو مطلوب ومستحب. يروى عنه مرة أنه لما خرج له المبارز وقرب منه وصار يصل السيف، صاح بأعلى صوته: أنا خرجت لمبارزة واحد، لم أخرج لمبارزة أكثر. فالتفت صاحبه ينظر من هذا الذي جاء وراءه، فأعطاه علي السيف رضي الله عنه وقتله، فهو قال: هذه حيلة، والخداع في الحيل، والخداع والحيل في الحرب مطلوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود: خذل عنا، وقال: الحرب خدعة، يعني يخادع الإنسان، فهو مطلوب منه ذلك. وكان يبارز بين يديه بأمره، يأمر هو، يقول: اخرج يا فلان، وهكذا. وكان يلبس للحرب عدته، كان صلى الله عليه وسلم أعظم وآكد وأقوى المتوكلين على الله، ومع ذلك يأخذ بأسباب القوة بعد، الحسية والمعنوية. الحسية القوة من السلاح والدرع ولامة الحرب وغير ذلك، كما قال له أحد الرجال: يا رسول الله، أعقل ناقتي أو أتكل؟ قال: أعقلها واتكل، افعل الأسباب واتكل على الله جل وعلا. فكان يلبس للحرب عدته، ما يقول أنا واثق لأنهم لن يقربوا مني، بل يأخذ العدة رضي الله عليه الصلاة والسلام. وربما ظاهر بين درعين، الدرع من حلق من حديد يلبسه المقاتل حتى ما تمضي فيه ضربات السيوف، واللامة حديدة مثل الطاقية في الرأس تمنع ضربات السيوف في الرأس، وهكذا. فكان يأخذ العدة ويتأهب لمدافعة الأعداء ومدافعة أسباب الضربات رضي الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم له الألوية والرايات، وكان يعطي الألوية لرجال أكفى ويعطي الرايات كذلك، الراية واللواء للجيش، وهكذا ينظم جيشه عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم أقام بعرصتهم ثلاثا ثم قفل. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ظهر على قوم يعني قاتل، فنصره الله جل وعلا على هؤلاء المقاتلة، ما كان ينصرف بسرعة كالفار ونحوه، لا، مطمئن، فيبقى في عرصة القوم ثلاثة أيام ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم، لأن من ينتصر ثم ينهزم على بسرعة يعني ما يكون أتى بالواجب والمستحسن منه، وإنما الأحسن أن يتأمل ويبقى. فالله جل وعلا صد كفار قريش لما انتصروا في أحد، على طول انصرفوا، ولو أنهم بقوا وسلطوا على الجيش الإسلامي لأمكنهم ذلك، لأن الجيش الإسلامي منجرح ومتأثر بشهدائه الذين ذهبوا وبالجراحات التي حصلت، لكن من لطف الله جل وعلا بعباده أن أبا سفيان ومن معه انصرفوا بالجيش مباشرة، ولهذا لما ساروا مسيرا قليلا تذاكروا وأظهروا أنهم ندموا كيف يسيرون ولم يستأصلوا، وذلك من توفيق الله وحفظه لعباده المؤمنين وخذله للكافرين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي مؤذنا لم يغر وإلا أغار. كان يتثبت عليه الصلاة والسلام، ما كان يغير على أهل القرية بسرعة، وإنما ينتظر حتى يرى هل يسمع أذان، فهم إخواننا ومسلمون ومنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، قد يكون أناس مثلا في مكان ما مسلمون يصلون ويصومون، فإذا غار الجيش الإسلامي عليهم تكون العاقبة وخيمة. فكان عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يرى، إن سمع أذانا فلا يغير عليهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من أدب الجهاد في سبيل الله. وكان صلى الله عليه وسلم ربما بيت عدوه وربما فاجأهم نهارا. كان عليه الصلاة والسلام يفعل الأليق والمناسب، أحيانا يكون القوم منذرون وتأتهم النذر لكن ما استجابوا، فيبيتهم عليه الصلاة والسلام ويغير عليهم في آخر الليل، وأحيانا يغير عليهم على غفلة في وسط النهار، فهو يتحين الفرص عليه الصلاة والسلام ويسير حسب ما يراه مناسبا لمثل هؤلاء الأعداء. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار. كان عليه الصلاة والسلام يحب الخروج يوم الخميس، ما كان يخرج يوم الجمعة قرب وقت صلاة الجمعة، وإنما يخرج يوم الخميس، يوم مبارك ويوم فاضل وتعرض فيه الأعمال على الله، فيخرج يوم الخميس مبكرا. يحب البكور عليه الصلاة والسلام لأنه أبرك وأعدل وأحرى للنصر والتأييد من الله جل وعلا، بورك لأمتي في بكورها. وكان العسكر إذا نزل انضم بعضه إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم. كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل بعسكره يجمعهم جميع ويقرب بعضهم من بعض حتى لا يغير الأعداء على المتطرفين منهم وينالون منهم شيء، حتى لو وضع عليهم كساء، لو أراد أن يغطيهم بكساء أو بخيمة لشملتهم وإن كانوا عسكرا كثيرا. فهو عليه الصلاة والسلام يجمعهم حتى يرهب الأعداء. كان صلى الله عليه وسلم يرتب الصفوف ويعبئهم عند القتال بيده ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. وهكذا كان يرتب الجيش ويأمر الرجل باسمه ويعدل هذا ويعدل هذا ويقول استووا، كأنه يستوون للصلاة لأنه أقوى لهم وأشد وأحفظ لهم من أن يتقدم بعضهم ويتأخر بعضهم، فربما تقع الضربات في المتقدمين فيهلكون. وكان عليه الصلاة والسلام يصفهم صفا دقيقا، ومن رآه بارزا قال له تأخر، ومن رآه داخلا قال له تقدم. وهكذا صلى الله عليه وسلم وهو راكد وثابت الجيش قوي عليه الصلاة والسلام. ومرة قال لأحد الصحابة، لمجموعة من الصحابة كذا يصفهم، فواحد برز فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال ارجع. وقال: أوجعتني يا رسول الله. قال: وماذا تريد؟ قال: أريد القصاص. هم في أساعة معركة لكنه مطمئن، فأبرز له صلى الله عليه وسلم، أعطاه الجانب الذي ضربه منه. قال: اقتص. قال: لا يا رسول الله، أنت ضربتني وأنا ما علي ثوب، وأنت عليك الرداء، أزل الرداء. فأزال الرداء، ثم إنه قال له اقتص، فأخذ يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسح به. قال: ما حملك على هذا؟ الوقت ما هو وقت مناسب لهذا المزح وكذا. قال: لا يا رسول الله، إن كما ترى الآن في مواجهة العدو، ويجوز أن يكون هذه آخر لحظة لي في الدنيا، وأحب أن يكون آخر لحظة لي في الدنيا معانقتك والتمسح بجسمك الكريم عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان يقتص للجيش من نفسه عليه الصلاة والسلام، ويسميهم ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، وهكذا. نعم. وكان يستحب للرجل منهم أن يقاتل تحت راية قومه. وكان يستحب للرجل أن يقاتل منهم أن يقاتل تحت راية قومه. كان يجعل الجماعة تحت لواء واحد، لأنه أشجع لهم وأقوى، وأقوى لنفوسهم إذا رأى هذا ابن عمه وهذا خاله وهذا أخوه وهذا أبوه، تقوى عزيمته واشتد. وكان يجمع القبيلة تحت راية واحدة، راية بني سليم، راية مزينة، راية كذا، راية كذا، وهكذا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. كان هذه دعوته في الجهاد عليه الصلاة والسلام، يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فيقول: اللهم، يعني يا الله، يا منزل الكتاب الذي هو القرآن، أنت الذي أنزلت القرآن ما أنزله غيرك، ومجري السحاب هو الذي جل وعلا يسير السحاب، فلا يستطيع أحدا أن ينقل السحاب من مكان إلى مكان إلا الله جل وعلا، وهازم الأحزاب، هزم جل وعلا الأحزاب المتحزبة كما تقدم. الأحزاب اجتمعت 10,000 مقاتل من جميع قبائل العرب المحيطة بجزيرة العرب، ذهب خبثاء اليهود 20 رجلا من أعيان اليهود ومن شياطينهم، ذهبوا إلى قريش وحرضوهم وطلبوا منهم أن يأتوا وأنهم سيساعدونهم معهم على قتال محمد. ثم ذهبوا إلى بني سليم، ثم ذهبوا إلى مزينة، ثم ذهبوا إلى كذا، ذهبوا إلى قبائل العرب، ثم ذهبوا إلى غطفان وأسد، وداروا في الجزيرة العربية هؤلاء الأشقياء، وكان حتفهم ولله الحمد والمنة. ذهبوا يحرضون، فاجتمع جيش عرمرم كما يقال 10,000 مقاتل. وسميت الأحزاب لأنها ليست من فئة واحدة، ليست من قريش فقط مثل أحد، لا، هذه اجتمع فيها الأحزاب من جميع قبائل العرب، وكان لكل قبيلة لواء، وجاءوا وأحاطوا بالمدينة، كما قال الله جل وعلا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. المنافق يعكس القضية، يقول: كيف محمد يعدنا بأن نأخذ قصور وحلي وذهب وكنوز كسرى وقيصر؟ والواحد منا الآن إذا أراد أن يتغوط يخاف ما يخرج، الغائط يتهكمون، بخلاف المؤمنين فهم كما قال الله جل وعلا: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظر أخي، هي الجيش واحد والمعركة واحدة، انظر إلى أفكار المؤمنين وأفكار المنافقين. المنافقون يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقد كذبوا، وعده وعد الله حق وسيقع وينصر، لكن ما هو الآن. والمؤمنون يقولون: هذا ما وعدنا الله ورسوله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم عند بيعة العقبة: انتبهوا، هل تصبرون؟ هل تتحملون؟ اعلموا أن العرب سترميكم عن قوس واحدة، كل العرب ستعاديكم، هل عندكم قوة وتحمل؟ وإلا من الآن. فأظهروا الشجاعة والقوة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه موقعة الأحزاب، موقعة عظيمة وغزوة أعز الله فيها المؤمنين وخذل الكافرين، وتميز المؤمن من المنافق، رجهم جل وعلا وبينهم، فأظهر وكشف نفاق المنافق وإيمان المؤمن، وهو أعلم جل وعلا بما في قلوبهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وهزم الأحزاب وحده. وهازم الأحزاب، فهو جل وعلا هزم الأحزاب ولم يحصل قتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه 3,000 مقاتل وهؤلاء 10,000، ما حصل مقابلة، خيم ونزلت الأحزاب حول المدينة حتى وفق الله نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه، فسعى بينهم سعيا مباركا ففرق جمعهم وأوجد الشقاق والخلاف بينهم، فتفرقوا وتشاتموا وتلاعنوا وذهبوا، ذهبت قريش ومن معها من غطفان وغيرها من القبائل، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توجه إلى بني قريظة وحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. وذلك أن نعيم بن مسعود رضي الله عنه الغطفاني جاءي لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم مع غطفان، وجاءت غطفان بقضها وقضيضها وسادتها معها السادة والكبرى لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فاختار الله جل وعلا لهذه المهمة عبدا من عباده، نعيم بن مسعود القطفاني رضي الله عنه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، وأنا أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي. أخفاه عليه رضي الله عنه لمصلحة. فبماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت واحد، فخذل عنا فإن الحرب خدعة. خذل عنا ما استطعت. وفقه الله جل وعلا فذهب إلى اليهود فقال: تعرفونني وتعرفون نصحي لكم؟ قالوا: إي والله، لا نشك أنك ناصح، سيد من السادات رضي الله عنه وأرضاه. قال: ماذا صنعتم؟ أهلكتم أنفسكم، قريش وأسد وغطفان ومزينة وسليم كلهم، إذا ناسب لهم المقام قاموا، ولا رسموا بعرينهم راحوا، خلوكم أنتم ومحمد يلتفت عليكم ويقتلكم، فأنتم مرضتم أنفسكم. هؤلاء أهاليهم وأموالهم وراء ظهورهم يذهبون إليها. قالوا: ما الرأي؟ إي والله صدقت يا نعيم، ما الرأي؟ قال: أرى لكم أن لا تقاتلوا مع هؤلاء القوم حتى تأخذوا منهم رهائن، خذوا من قريش وخذوا من أسد وخذوا من غطفان رهائن، علشان ما يفرون ويروحون يخلونكم رضي الله عنه. قالوا: والله هذا هو الرأي. فاستقروا على هذا، ثم ذهب مباشرة إلى أبي سفيان زعيم قريش في ذلك الوقت، فقال: إني علمت أن قريظة ندموا على محاربة محمد وممالأتكم على الحرب، لكنهم سيطلبون منكم رهائن، وهذه الرهائن يأخذونها يسلمونها لمحمد فيقتلها وينضمون إلى محمد لقتالكم حتى يتجاوز عنهم. لكن قالوا: ما الرأي؟ يقول أبو سفيان: قال: أرى أنهم طلبوا منكم رهائن ما تعطونهم، لأنهم إذا أعطيتهم ذهبوا بها إلى محمد. قال: والله هذا هو الرأي. وذهب إلى قومه قطفان وإلى أسد وإلى سليم وجميع القبائل الحاضرة، قال: انتبهوا، هذه نية اليهود الخبيثة. فما سبب سفيان لينظر في خبر نعيم؟ فأرسل إلى اليهود فقال: طالبنا المقام، لأنهم جلسوا في الحصار حوالي شهر، طالبنا المقام ولسنا بدار إقامة وتعبنا وبرد وأنتم في بيوتكم متحصنين، هيا بنا نناجز الرجل غدا وغدا السبت. قال اليهود عليهم لعنة الله: أنتم تعرفون أن غدا السبت ولا يمكن نقاتل يوم السبت، لأنكم تعلمون ما حل بأسلافنا لما انتهكوا حرمة السبت، فلن نقاتل يوم السبت، ثم إننا لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن، نخشى إنكم تفرون وتذهبون وتتركوننا إحنا ومحمد. قال أبو سفيان: صدقكم نعيم. فأرسل إليهم: هلموا نناجز الرجل. قالوا: لا والله لا نقاتل معكم. فعزم أبو سفيان لما وجد هذا الانفلال والخلاف في الجيش بالرحيل، فرحل، ورحلت غطفان ورحلت كذا ورحلت القبائل، وبقي اليهود في دارهم وفي حصونهم. فأرسل صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليأتيه بالخبر، فجاء وبشره بأنهم ولوا مدبرين. فرجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة غانما منصورا بإذن الله، ودخل يغتسل ليصلي الظهر في دار أم سلمة رضي الله عنها. فأتاه جبريل وقال: يا محمد، وضعت السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة أسلحتها. اذهب إلى بني قريظة الخبثاء الذين نقضوا العهد، اذهب إليهم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين من كان سامعا مطيعا، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فأسرع الصحابة رضي الله عنهم على ما فيهم من التعب والجوع، وأخذوا أسلحتهم ومشوا، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق. فبعضهم رضي الله عنهم صلوا وواصلوا طريقهم، وبعضهم قالوا: لا، ولا نصلي ولو غربت الشمس ولو أذن للعشاء ولو غاب الشفق، لا نصلي حتى نصل بني قريظة فنصلي صلاة العصر كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فوصلوا إلى بني قريظة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما صار، فلم يعنف واحدا من الفريقين لأن كلهم مجتهدين وكلهم لهم أجر، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، فلم يعنف عليه الصلاة والسلام أحدا من المجتهدين. وحاصر بني قريظة وشدد الحصار عليهم وهم في حصونهم وعندهم منعة وعندهم الزاد وعندهم المياه وعندهم ما يتمتعون به أشهر طويلة، لكنه حاصرهم لما بلغت مدة فوق 20 يوما تضايقوا من الحصار، فقال لهم زعيمهم بعدما جمعهم: أعرض عليكم 3 أمور. فقالوا: قل. فقال: تعلمون أن محمدا هو النبي المذكور في التوراة، فبادروا بالإيمان به واتبعوه، تحقنون دماءكم وأموالكم ونساءكم وصبيانكم وتدخلون الجنة. قالوا: هذا رأي ما يصلح. قال: إذن تقتلون نساءكم وأطفالكم وتسلطوا سيوفكم وتنزلوا على محمد، إن انتصرتم فالنساء والأطفال تعوض، وإن قتلتم إلى ما وراكم أحد من النساء والأطفال يهانون ويحتقرون، يكون سلفوا جدامكم. قالوا: لا، وهذا رأي أردى من الأول. قال: إذن غدا السبت والمسلمون يطمئنون يوم السبت، إنكم لن تغيروا عليهم، فأغيروا عليهم يوم السبت لعلكم تصيبون منهم غرة. قالوا: لا، تعلم ما حصل على من انتهك يوم السبت فلن ننتهك السبت. قال: أخزاكم الله، لا سبت لكم ولا خير فيكم ولا واحد منكم عنده رأي وعقل. عرض عليهم 3 خلال وأطيبها لو فكروا الأولى يؤمنون ويكون لهم الجنة، لكن الخذلان والخسارة والعياذ بالله. ثم تضايقوا من هذا الحصار، وقال لهم، أرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يقبل منهم حتى ينزلوا على حكمه. فقالوا: يا محمد، أرسل لنا أبا لبابة، كان صفيا لهم وقت الجاهلية، وأمواله وبعض أهله في بني قريظة، استنصحونه. فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا لبابة رضي الله عنه وعفى الله عنا وعنكم وعنه، فجاءهم فقاموا معانقين له مقابلين، الرجال والنساء والأطفال يبكون، فرق عليهم، رق لهم رضي الله عنه، تأثر من بكائهم وتأثرهم وأنهم عدوا بالموت والقتل، فتأثر. قالوا: ما رأيك يا أبا لبابة، ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه رضي الله عنه، يعني هذا حكم محمد لكم، القتل ما هو خليكم. يقول رضي الله عنه: فعرفت أني خنت الله ورسوله وأنا في مكاني هذا، ما قبل تتحرك قدمي لما أشار بيده إلى حلقه، وذهب، ما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حياء وخوفا على نفسه من النار، ذهب إلى المسجد وربط نفسه بسارية من سواري المسجد رضي الله عنه، وقال: والله لا يفكني أحد حتى يفكني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رضي عني، ولا أبقى مدى الحياة مربوط. فكانت امرأته تأتي عند وقت الصلاة تحل وثاقه ويصلي ثم يرجع ويربط نفسه رضي الله عنه. فتأخر أبو لبابة، ما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لبني قريظة ينتظره. أين أبو لبابة؟ قالوا: يا رسول الله، ذهب وربط نفسه في المسجد في سارية من سوار المسجد، وعرف ما قال، فقال: أما إنه لو أتاني لاستغفرت له، ولكن لما أنه ذهب إلى المسجد وربط نفسه فيبقى مربوطا حتى يتوب الله عليه وولي أمره جل وعلا، فبقي في المسجد مربوطا أياما، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يتعرض له حتى يأتيه الخبر من الله. ثم أن بني قريظة عرفوا فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك سارع الأوس، الأوس بنو قريظة مواليهم، والخزرج مواليهم بني قينقاع، وبنو قينقاع أحسن فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بإلحاح من عبد الله بن أبي بن سلول، أحسن فيهم عليه الصلاة والسلام. فقالوا: يا رسول الله، أحسن في موالينا كما أحسنت في موالي إخواننا من الخزرج. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم واحد منكم؟ قالوا: بلى، قد رضينا يا رسول الله، وسيحسن إليهم، هذا الذي يتوقعونه. قال: لن يحكم فيهم إلا واحد منكم من الأوس. فسروا بهذا وظنوا أنهم سلموا، لأنهم يعرفون أنهم خونة خانوا، وظنوا أنهم سلموا. فقال عليه الصلاة والسلام: أحضروا سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس. أين سعد بن معاذ؟ في المسجد رضي الله عنه. بنى له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد حتى يزوره من قرب، لأنه أصيب في أكحله ذراع عرق، إذا ضرب وسال الدم منه غالبا ما يكون الهلاك. فأتي به رضي الله عنه على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من الأوس خاصة، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. ما يقدر ينزل رضي الله عنه، مريض. وكان قد دعا الله جل وعلا، قال: اللهم إن كان بقي من قتال قريش شيء فأبقني لها، فإنه لا أحد أحب إلي من نجاهده فيك من قريش الذين كذبوا رسولك، وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعلها لي شهادة. افجر هذا العرق واجعله لي شهادة رضي الله عنه وارضاه، ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة الخونة، لا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة رضي الله عنه. فجاءه ما يتمنى ويطلب من ربه، حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في قريظة. فجاء على الحمار وجلس، نزل، فقال النبي، فقال له، التفت إلى بني قريظة وقال: حكمي فيكم نافذ؟ قالوا: نعم. والتفت إلى الجهة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأغمض عينيه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم وفينا، احكم فيهم بما أراك الله. فقال رضي الله عنه: حكمي فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء، والمقاتلة يقتلون، هذا حكمي. فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر، وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، هذا حكم الله. كيف يميزون بين هؤلاء وهؤلاء؟ المقاتلة قدموا للقتل كلهم، ما ترك منهم أحد إلا أحد أسلم قبل أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم منهم أفراد فسلموا. واستوهب بعض الأنصار رضي الله عنهم بعض اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه، فجاء إليه الأنصاري وقال: إني استوهبتك من النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبني إياك وولدك ومالك، كلهم أعطاني إياهم وهم لك فأبقيك. قال: وما فعل الأحبة؟ قال: مثل ما ترى، كلهم بالسيف. قال: من فضلك ألحقني بالأحبة، اجعلني أقتل، أعوذ بالله. بعدما من الله عليه بالعصمة أهلك نفسه، فقال: لا لا تبقني، ألحقني بالأحبة، يعني خبثاء اليهود عليهم لعنة الله. فقدم وقتل، إلا واحد من أولاده عبد الرحمن بن الزبير سلم، استبقاه. ورفاعة القرظي يقول: فتشوا عن مئزري فوجدوني لم أنبت رضي الله عنه، فأسلم وحسن إسلامه، ولهم صحبة رضي الله عنهم. عبد الله بن الزبير الزبير، عبد الرحمن بن الزبير ورفاعة، هذه المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كنت عند رفاعة القرظي فبت طلاقي بالثلاث، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: كأنك تريدين الرجوع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لأن مجرد العقد لا يحلل المرأة لزوجها الأول حتى يحصل الجماع. فاستبقاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى عبد الرحمن بن الزبير ورفاعة القرظي وكعب القرظي رضي الله عنهم، وأسلموا وحسن إسلامهم. ثم إنهم النبي صلى الله عليه وسلم خدد الأخاديد وحفر الخنادق وقتلوا هؤلاء ما بين 600 و700 مقاتل عليهم لعنة الله، ومعهم حيي بن أخطب الذي حرضهم وذكاهم وأشعلهم قتل معهم عليه لعنة الله، والد صفية رضي الله عنها وأرضاها. هذه موقعة الأحزاب، ثم تلتها موقعة غزوة بني قريظة، غزوة بني قريظة، وقتلت المقاتلة وسبيت الذرية والنساء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شكل وفدا يذهبون بالذرية والنساء إلى نجد، يبيعونهم ويشترون بقيمتهم سلاح للجهاد في سبيل الله عليه الصلاة والسلام، ما يريد بقاهم عنده، وإلا ممكن أن يقسمهم على الغانمين، لكنه ما رأى قسمتهم، رأى أن يبيعهم في نجد ويشتري بقيمتهم سلاح. فالأحزاب هؤلاء من ضمنهم بني قريظة هو الذي جل وعلا هزمهم وألقى الرعب في قلوبهم. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب.